قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا، وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا تاما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، النبي صلوات ربي وسلامه عليه أجر الله جل وعلا على يديه عددا من المعجزات، وهذه المعجزات التي يؤيد الله تعالى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليثبت لأقوامهم أنهم أنبياء وليسوا أقواما يدعون النبوة فقط من غير دلائل بينات معجزات تظهر على أيديهم. الدلائل التي أظهرها الله تعالى لتصديق نبوة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه متعددة كثيرة، من ضمنها مثلا انشقاق القمر، كما قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية، يعني إن يروا معجزة أو دلالة عظيمة يعرض ويقول سحر مستمر. وكذلك غيرها من الدلائل التي كانت تجري على مثلا يده صلى الله عليه وآله وسلم بما يتعلق بالطب أو ما يتعلق بإنبائه ببعض الأمور المغيبات وما شابه ذلك، كله ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن الله تعالى أسرى بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، وكان ذلك في مكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهناك صلى صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس على دابة اسمها البراق. قال عليه الصلاة والسلام: يضع قدمه عند نهاية طرفه، ثم بعد ذلك عرج به من بيت المقدس إلى السماء، وتعدى صلى الله عليه وآله وسلم السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وفي حديث آخر بين صلى الله عليه وآله وسلم أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وعلى مسيرة 500 عام. ارتفع صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا العلو حتى جاوز السماء السابعة، ثم قال الله تعالى له في هذه الرحلة الطويلة، قال الله تعالى له: فرضت عليك الصلاة. ما كلمه ربنا جل وعلا ولا فرض عليه هناك الزكاة أو الصوم أو الحج، إنما فرض عليه الصلاة، ولأن ربنا جل وعلا يعلم أن من أقام الصلاة أقام بقية العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما بين ربنا جل وعلا ذلك في كتابه الكريم. كانت الصلاة في البداية كما تعلمون كانت 50 صلاة، ثم خففها ربنا جل وعلا إلى 5 صلوات. جعل الله تعالى هذه المعجزة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا له بنبوته، وكذلك إيناسا له، فإن الإسراء والمعراج وقع بعدما توفي عمه أبو طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وكان يحوطه منهم، وكذلك بعدما توفيت زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فكان فيها نوع تسرية للنبي عليه الصلاة والسلام. من معنا يا شباب؟ مصطفى. أخوي مصطفى، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. مرحبا مصطفى، حياك الله. شيخنا، سؤال الأول: حكم التأمين الصحي، أي يعني تأمين العمل، أو إحنا هنا التأمين في السويد اللي يسموه على السيارات أو كذا. أما بالنسبة ثانيا يا شيخ، سؤال آخر لو سمحت. نعم. صدرت في يعني الآن إشاعة في أوروبا إنه حيصير الآن رمضان مدة طويلة، فيقال إنه إحنا حنصوم لكن ما حنفطر في وقت نفس الوقت اللي هو المقرر تبع الأذان. حنفطر في يعني وقت قبل ذلك، فهل هذا يجوز أم لا؟ ويا شيخ أريد منك أيضا توجه كلمة وهي نصيحة. نعم. لبعض الناس اللي هم دكاترة ومهندسين ما شاء الله، لكن يا شيخ عندهم استهزاء صريح بالدين، استهزاء صريح بالدين، ولو إنك عرضت هذا الاستهزاء على طفل عمره 5 سنوات فيقول لك هذا استهزاء، مع العلم هم دكاترة ويعني لهم مكانة في المجتمع، لكن هم مستهزئين بالدين ويستخفون في شرائع الله عز وجل. جميل. وسؤالي يا شيخ، كتابك استمتع بحياتك، نعم، كيف أحصل عليه وأنا في السويد؟ بارك الله فيك يا مصطفى، الله، الله يحفظك ويبارك فيك يا ربي. معنا أحد جاهز، أم عمر. أم عمر تفضلي. طيب راحت أم عمر. بالنسبة للتأمين الصحي، سبب نهي كثير من العلماء عن التأمين أنه نوع من أكل أموال الناس بالباطل، بحيث آتي إليك أنا وأقول لك أنا وأمن عندك سيارتي أدفع لك في الشهر مثلا 100 درهم أو 50 درهم، بحيث أني لو صار لي حادث فإنك تدفع لي تصليح الحادث 10,000 أو 20,000 أو بحسب ما اتفق أنا وأنت عليه من نوع التأمين. قالوا أولا إنه أكل لمالي بالباطل، فإنك تأخذ مالي وأنا ما صار لي حادث لمدة ربما 10 سنوات. والأمر الثاني قالوا إن فيه نوع من القمار، بحيث أنك أنت تدفع لي كل سنة 400 درهم أو 500 درهم أو 1000، بحيث أني أنا ما بين الحظ، ربما يأتي أحد يصدمني أو يصدم سيارتي ويوقف عند الباب، أو ربما أيضا نزل عليها برد أو جاءها سيل مثلا من المطر وسبب لها أذى وما شابه ذلك، فتعطيني أنت قيمة السيارة. فهذا قالوا أيضا هو نوع من القمار، لأنك تدفع مالا قليلا اعتمادا على الحظ أنه ربما يأتيك مال كثير. من؟ يزيد، تفضل يزيد. يزيد، طيب معنى يزيد ولا راح؟ بالنسبة للتأمين الصحي يختلف عن التأمين على السيارات، وذلك أن التأمين الصحي في الغالب أن الإنسان يعطي مالا وفي كثير من الأحيان يستعمله، يعني يحتاج هذا التأمين، فأنت تدفع 400 مثلا في السنة مثلا. عطنا سارة، يلا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ صدنا فترة نكلموك. أنا مرحبا. مرام متجوزة وما عندي أولاد وننزل يعني. تجهضين يعني يسقطوا أولادك من بطنك؟ أيوة. طيب في سبب، في سبب حكم في ذلك؟ أنا عينت وعالجت بالقرآن وكل يقول سارة. في سبب صحي لهذا عند الطبيب؟ لا لا. ماذا يقول الطبيب؟ ما هو السبب في إسقاط الأولاد؟ بشكل بسوي تحليل ويقولوا ما في شيء، لما نمشي بشيء قرآنيين يقولوا هذا عندك سحر ومفك السحر وتعالى. طيب على العموم أنت، أنت أختي كم وقع لك هذا؟ 3-4 مرات؟ لا فوق أكثر. أي طيب، أنت احرصي أول شيء على أذكار الصباح والمساء، لا تنسينها أبدا، يمكن أن تأخذيها من الإنترنت أو من بطاقات أو كذا. الأمر الثاني إذا يسر الله تعالى لك وحملتي، فاقرأي في زيت زيتون، اقرأي فيه أول سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، حتى قال الله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وكذلك اقرأي الآيات التي فيها إمساك الله تعالى للسماء والأرض، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والطير صال، وقال جل وعلا في سورة تبارك قال ما يمسكهن إلا الرحمن، ونحو ذلك الآيات التي فيها نوع من التثبيت والإمساك ونحوه، اقرأي في هذا الزيت، وإذا حملتي ادهني به منطقة البطن، وأرجو أن يكون ذلك نافعا بإذن الله. طيب مدام من الشارقة ينتظر معنا نص دقيقة بس لحد ما نخلص. مصطفى، بالنسبة للفطر أو التأمين الصحي ذكرت أنه جائز، وذلك لأنه قد يدفع 400 في السنة أو 500 أو كذا، لكنه قد يعالج ب600-700 وقد يعالج ما هو أقل، فهو مثل الذي يذهب إلى البوفيه المفتوح فيدفع مثلا 100 درهم، قد يأكل بما يساوي 150 وقد يأكل بما يساوي 20 أحيانا، فالغرر فيه يسير مثل ما نص بعض أهل العلم. الفطر في نهار رمضان الأصل أن يتم الإنسان صومه إلى غياب الشمس، كما قال الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أقبل الليل وأفطر الصائم، أو كما قال بأبيه وأمي. فالأصل أن الإنسان يمسك إلى غياب الشمس في رمضان. إذا كان رمضان في أيام الشتاء فإن أهل أوروبا عادة ربما صومه لا يتجاوز 7 ساعات أو 6 ساعات، أحيانا يمسكون عن الطعام والشراب، يؤذن الفجر الساعة 7 ويفطرون في الساعة 3 عصرا، فهو وقت يسير بالنسبة إليهم. أما في الصيف كما هذه الأيام فإن الوقت يطول، فالأصل أنه يعني يتولى حارها من تولى قارها، الأصل أنه يمسك إلى غياب الشمس. ومن قال إنه يفطر قبل ذلك فلا صحة لقوله ولا دليل له صحيح. إذا شق على الإنسان المواصلة إلى المغرب، أذن المغرب مثلا الساعة 10 بالليل وهو قد أمسك من الساعة 3 الفجر، إذا شق عليه ذلك ولم يستطع أن يواصل وأصابه إجهاد شديد دخل في حكم المريض وجاز له أن يفطر ويقضي. أما إذا كان الإنسان يستطيع المواصلة والإتمام الصيام فيجب عليه ذلك. معنى من؟ من معنا يا شباب؟ يزين. نعم تفضلي. بدي أسرك إذا ممكن، بدي أشترك بالشيخ. تفضلي أسمعك الآن. بدي سمحت بدي أسألك سؤال إذا ممكن. تفضلي. إذا ممكن. تفضلي. هسا أنا نيفين شو اسمه مطلقة. أي. طلقت 3 سنين. وهسا عندي الولد. أي. وبعدين شو اسمه الأب ما بعترف بابنه. طيب ممكن تخفضين الصوت شوي حتى أسمعك من الهاتف. طب لحظة شوي. أيوة. نعم. الأب ما لا يعترف بابنه. ما بعترف بابنه نهائيا. اللي هو كان يمنعك من الحمل أصلا. أيوة. وحملتي وهو لا يعلم وولدتي ولدا. إيه. فغضب وطلقك وقال لن أنفق على الولد وكذا. نعم. طيب عندك أوراق رسمية للولد؟ شو اسمه عنده أوراق. رحت على المحكمة إنه رحت على شو اسمه إنه هذا الولد منه. طيب. إنه بيت وبعدين بيت شو اسمه عشان يطلع بحكي لي إنه ما هاي مش مرتي ولا هذا ابني. أي. إيه. طيب. وبحكي أعطاني حقوق إنه متأخر وبتقدمي. ما بعترف نهائيا بالمرة، ما بعترفش في الولد. طيب يا له نفقة الولد ينفق عليه؟ اي نعم 1000 درهم بس. طيب يعني هو كونه يعطيك نفقة بحكم المحكمة ولا تفضل ولا من عنده قرار من عنده؟ لا من المحكمة. اي طبعا المحكمة كونهم يلزمونه بان يعطيه نفقة هذا دليل ان القاضي حكم بانه ولده، لانه لن يلزمه بدفع النفقة لو حكم انه ولده. مظبوط. اي فان كان في احد يمكن ينصحه يذكره بالله يخوفه من الله سبحانه وتعالى فهو امر مطلوب، لانه لا بد ان يحسن الى اولاده. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. وكذلك يا جماعه في ملاحظه بالنسبه لي، متى يجوز للزوج ان يمنع زوجته ان تحمل ومتى يجوز للزوجه ان تمتنع عن الحمل؟ لا يجوز للزوج ان يمنع زوجته الحره عن ان تحمل منه الا بموافقتها هي، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تتخذ مانعا من الحمل إلا بموافقة زوجها. فإذا خالف أحدهما الشرط عندها يكون محاسبة بينهما. أما في الأصل فالأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وغيره من النصوص. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد. تفضل ابو احمد. يعني ادي كيس مرتحين اوديه للخباز. الله يحفظك. كيس يعطيني خبز واعطي اجره الخبازه ربع دينار عن كل كيلو. انت تعطي عجين للخباز؟ نعم. وتقول له كيس طحين. اي كيس طحين وهو اللي يقوم بالعمل الخبز ويعطيك اياه. اي اعطي اجره الخبز، هل في هذا حرام؟ لا لا جائز تعطي اجره عمله، جائز ما عليك بأس. ويعطيني أربع قلاط بالكيلو. أبد ما عليك بأس، الله يرزقك ويوفقك. ما عليك بأس، جائز. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، الله يحييك. عوض تفضل يا عوض. طيب إذا عوض مهم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ يا مرحبا، الله يحييك شيخ، إنا نحبك في الله والله. بارك الله فيك، الله يحفظك. الله يسلمك. أول شيء طبعا أحبابنا نسلم عليك ونسأل بعدين. تفضل يا عوض، الله يسلمك. الله يسلمك. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، صلاة المسبوق إذا كان المسبوق قاصر، أي بيصلي مع هو مسافر وبيصلي مع إمام مقيم صلاة الظهر، أي فهو بجوز له يصلي قصر ركعتين لكن الإمام صلى 4، شو يسوي هو في الحالة؟ يتم 4 حتى لو ما أدرك مع الإمام إلا ركعة فإنه يتم 3 بعدها، لأن المسافر إذا صلى وراء المقيم صلى مثله 4. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا عوض. السؤال الثاني، أنه الواحد بعض مرات بيصعد بناية أي. فجاز يكون في 4-5 أنفار موجودين في المصعد وياهم حرمة مثلا. يوم ما وصلوا مثلا الطابق الثالث الرابع كل الجماعة المياد طلعوا من الليفت صرت أنت والحرمة. شو تسوي؟ أنا صاير أنا رايح الثامن مثلا الحرمة رايح السابع فصرنا نحن الاثنين في الحالة هاي صرنا نحن الاثنين فقط خلوة. فما أدري الوضع كيف. عموما هذه لا تعتبر خلوة تامة لأن الخلوة التامة هي التي أنت الذي تملك فتح الباب وإغلاقه والوقت يطول بكم عرفا ونحو ذلك. أما الشيء اليسير مثل هذا إنسان فرضا يعني في مصعد في مستشفى أو في دائرة حكومية أو نحوه وهي ستنزل في السادس وبينزل في العاشر فركبوا مثلا من البداية لا يظهر أن هذا من أنواع الخلوة المنهي عنها بحيث أنه لا يجب عليه الخروج أو يجب عليه الخروج هذا لا يعتبر من الخلوة المنهي عنها. أبو عبد الله تفضل. طيب كان أبو عبد الله مهم معنا. هذا سائل أخت إيمان تقول يا شيخ أن في بعض الجروح في الركبة وتستعمل الخمر لأجل إزالتها وتبييضها لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلا يجوز الإنسان أن يستعمل الأشياء المحرمة في العلاج إلا عند الضرورة الشديدة إذا لم يجد غيرها. مثل لو جاء إنسان واستفتى قال أنا عندي تغيير مثلا بعض الشرايين أو بعض مثلا الأشياء في القلب الصمامات أو نحوه ولم أستطع أن أجد إلا صمام متخذ من خنزير أو شرايين متخذة من خنزير فرضا يعني ولا يصلح لي غيرها وأنا على شفا هلكة وموت إن لم أستعمل هذا. عندها نقول كما قال الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا كان الإنسان مثل كذا علاج للركبة أو نحوه فهذا يمكن أن يجد يعني علاجات أحيانا قد يكون فيها نسبة من الكحول لكنها تتخذ كعلاج لأجل الركبة فلا بأس في هذا. أما وضع الخمر الصريح فلا. مشعل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبو عبد الرحمن؟ مرحبا يا مشعل. يلا حيا. عظم الله أجرك أول شيء أبو فات الأمير نايف. الله يغفر له ويرحمه ويجعله في جنات النعيم. هذا الشيء الأول. لكن الموضوع اللي اتصلت عليك فيه أنا حاب أكلمك مسألة خاصة جدا يعني لو أنها تكون تحت الهواء. طيب خلاص ابشر مشعل اترك رقمك عند الاخوان. يا ليت والله ابو عبد الرحمن حاولت اكثر من مره نتصل على ارقامك القديمه ما اي ابشر بما يسرك يا مشعل. خل رقمك انا برسل لك رساله اذا خلصنا ان شاء الله. تسلم بارك الله فيك. امنه تفضلي. امنه طيب اعطني اجل فرصه تكفى اخذ لي سؤالين ثلاثه. يقول يا شيخ لدينا ملك وياتي لنا منه عائد ولدي اخت مطلقه تسكن بالايجار اردنا ان نعطيها كل شهر جزء من عائد الملك يتبع بعدين ما كمل السؤال. ما في بأس عموما إذا كان الإنسان عنده بيت عنده صدقة يريد أن يعطيها أخته فهذا بلا شك أنه أفضل من إعطائها الغريب. بل كذلك الزكاة إعطاء الإنسان لها لمن لا تلزمه نفقته. يعني لو عندي مثلا أبناء أخ فقراء وأعطيتهم زكاتي هذا جائز لكن ما يجوز أعطي زكاتي لأبنائي لأن نفقتهم واجبة علي. ما يجوز أعطيها زوجتي أو أمي وأبي لأن نفقتهم واجبة علي. أما أبناء أختي أبناء أخي ونحو ذلك فإنه جائز وهو صدقة وصلة مثل ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فضيلة الشيخ أني أحبك بالله إذا كان الإنسان يريد أن يفتح نادي نسائي. طيب إذا أراد أن يفتح نادي نسائي لكن يوجد بعض المنكرات فيه. إذا كان فيه منكرات ما يجوز الإنسان أن يفتح للناس مكانا يقعون فيه في المعصية. يقول بارك الله فيكم على هذا البرنامج. طيب تعطونا فاصل. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا عائشة. السلام عليكم. مرحبا عائشة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. الأخ عندي سؤالين. نعم. سؤال الأول إنه نحن هنا في فرنسا في بعض المساجد كثرت بعض الأقاويل عن الأحاديث أنها غير صحيحة وأنها متناقضة وصل بهم الحد إلى حتى شتم كل من مسلم وبخاري وغيرهم، كيف يمكننا الرد عن هذه الجماعة؟ والسؤال الثاني هي عن صلاة الحاجة لتيسير الزواج، هل هي بدعة أم يمكننا القيام بصلاة الحاجة؟ بارك الله فيكم، الله يحفظكم. بارك فيك الله، الله وشكرا مقدما. الله يحفظكم. أما بالنسبة لي، طيب عطنا أم علي بريطانيا، تفضل أم علي. أهلا وسلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سمعت سؤال واحد من متصلين على التأمين للسيارة. أي احنا عندنا هنا في لندن التأمين على السيارة لازم، لازم أي واحد يأمن على سيارته ولا نقدر شي سوق يكون فيها غرامة وحبس. خلاص أم علي، إذا كان إجباري لا بأس فيه، إذا كان أجبر الإنسان عليه فلا يؤاخذ عليه. طيب شكرا، بارك الله فيكم. آمنة من وين؟ طيب تنتظريني آمنة بس نصف دقيقة نخلص عائشة من فرنسا. أما بالنسبة لصلاة الحاجة فليس هناك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصلي الإنسان ركعتين إذا أراد حاجة من رب العالمين، كان يريد قضاء دينه أو شفاء ولده أو نحو ذلك. لكن لو أن الإنسان صلى مثلا صلاة واردة في السنة كصلاة الضحى أو صلاة سنة صلاة الوتر والليل أو صلوات سنة الظهر والمغرب والعشاء ودعا الله تعالى فيها أو دعا أيضا في الصلوات المفروضة فلا بأس عليه في هذا. هناك في السنة شيء يسمى صلاة الاستخارة، وهي التي جاءت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث في هذا. هذه اسمها صلاة الاستخارة، يعني أنا مثلا أريد أسافر أستخير الله تعالى قبل، أريد أتزوج أستخير الله قبل، أريد كأني أقول يا ربي أعطني ما تختاره لي، اختر لي الخير، أعطني يا ربي مشورتك لي، هل أقدم أم لا أقدم، وفقني إلى ما هو خير لي. هذا صلاة الاستخارة. أما بالنسبة لمن يقعون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو يتكلمون على رواة السنة ثقات كالإمام البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، فهؤلاء بلا شك أنهم على خطأ وضلال. وإذا الإنسان أسقط هؤلاء الأئمة العظام الذين توفوا في الزمن الأول، توفوا في القرون الثلاثة الفاضلة، وتوفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات يعني أقل من السنوات التي أدركناها نحن الآن، فلا شك أن الذي يقع في البخاري أو يقع في مسلم أو يكذب بأحاديثهما أنه على ضلال عظيم. ولم يعهد أبدا طوال 1400 سنة الماضية من المسلمين من تنقص أحاديث البخاري وأحاديث مسلم في الجملة في العموم، من تنقصها في العموم. نعم قد يلاحظ حديث أو حديثين أو ما شابه ذلك، لكن أن تتنقص في العموم أو أن اتهم البخاري ومسلم بأنهما يكذبان أو يصنعان الحديث هذا كله ضلال عظيم، وينبغي الحذر من أمثال هؤلاء. هؤلاء يريدون هدم السنة النبوية، هدم الاحتجاج بالأحاديث، هدم ما رواه الصحابة الكرام والأئمة العظام، فهؤلاء لا يلتفت إلى ما يقولون ويناصحون ويبذل لهم يعني النصيحة. من معنا؟ آمنة تفضلي، ونعتذر أختي طولنا عليك شوي. لا عادي، السلام عليكم. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي يا أختي. السؤال الأول أني أنا اليوم صمت قضاء، فيقولون ما يجوز، هل يجوز أو لا؟ بل يجوز، نعم. هو طبعا تخصيص هذا اليوم بالصيام دون غيره لفضيلة تخصه لا يجوز، لأنه لم يرد عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخصصه بالصوم. لكن لو إنسان عليه قضاء وقال أنا سأصوم هذا اليوم لا لأجل أنه تبع الإسراء والمعراج، لا، لكن لأجل أن عليه قضاء وسوف أصومه فلا بأس عليه. السؤال الثاني، أنا عندي صديقة وبس وايد يجيها الياتوم، إذا تتعرف الياتوم الجاثوم اللي عند النوم. أيوة، فشو الحل؟ طيب يعني شو في آيات معينة تقدر؟ الحل يا آمنة، خليها أول ما تقبل على فراشها أن تتوضأ قبل النوم، وإذا أقبلت على الفراش أن تمسك طرف الفراش شرشف أو كذا وتنفضه، يعني كأن في الفراش نمل أو كذا، تبعده تنفضه، يعني تحرك الشرشف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من فراشه ثم عاد إليه فلينفضه بصنفة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. صنفة إزاره كانوا يلبسون مثل إزار الإحرام اللي يلبسونه الناس اليوم في الحج والعمرة، فيكون فيه طرف للإحرام، كان هذا لباسهم أصلا هم في المدينة، ما كانوا يلبسون ثياب وقمصان مثلنا. فيقول عليه الصلاة والسلام يمسك طرف الإزار ويضرب به الفراش. فالآن الإنسان قد لا يستطيع أن يمسك طرف إزاره لأنه لا يلبس إزارا، فيمسك الشرشف أو البطانية ويحركها. ثم تنام على جنبها الأيمن، أول ما تضع رأسها تقرأ آية الكرسي، وبإذن الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألا يصيبها شيء بإذن الله. بارك الله فيكم. مها تفضل يا مها. كيفك شيخي؟ مرحبا. حبك بالله. بارك الله فيكم يا مها، الله يحفظكم. الله يخليك شيخي. ممكن رقمك الخاص إذا أمكن؟ أنا من العراق وصعب أتصل بي كلش. خلاص مها، الإخوان يعطونك إن شاء الله رقمي، الشباب أعطوها رقمي الله يخليكم. طيب أبو تركي تفضل. أبو تركي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أبو تركي. حياك الله، عظم الله أجرك يا شيخ. الله يجزاك خير يا أبو تركي، الله يحفظك. الله يحييك يا شيخ. عندي سؤال عن الزكاة. سمي يا أبو تركي. يا طول العمر، أنا بالنسبة للزكاة ما أدري وش الطريق. أنا حددت يوم للزكاة في السنة. أي بالنسبة للما ما علي وما لي، كيف هل هذه الطريقة صحيحة أو لا؟ ما عليك وما لك، يعني قصدك اللي أنت مسلفه الناس، اللي أنت مسلفه الناس، مسلفه الناس أو أملك الآن في حساباتي. أما أنت اللي تزكيه هو ما تحت يدك فقط، أما الذي أنت أعطيته الناس مساهمات في أراضي أو مثلا دينته لهم فلوس، هذا أنت لا تضمن الرجوعة. يعني مع الأسف اليوم عدد قليل من الناس من يوفي، فحتى من يقول لك مثلا، يعني بعض العلم يقول إذا كان يضمن رجوعه وما يضمن رجوعه، يعني مع الأسف اليوم أكثر ناس حتى لو ضمنت رجوعه تقول له طيب سددني، يقول لك طيب أعطني شهرين ثلاثة، وربما جلس سنتين ثلاث عنده. فالأصل أنك تزكي المال الذي تحت يدك أنت. طيب الذي تحت يدك. طيب يا شيخ، لو كنت أخذ مثلا أخذت قسط من البنك أي وردت تأجر فيه ومر عليه سنة أي البنك اقتطع من خلال السنة مثلا 50,000، أنا أخذت 200 اقتطع البنك 50,000، أنا اللي عندي ما زال 200,000 في حسابي أو ساهمت فيها، هل أقول أن مثلا أشيل 150 دين ويبقى 50 وزكي عن 50 أو زكي عن 200؟ لا، الأصل أن تزكي عن ما تحت يدك، حتى لو كان عليك دين تزكي عن اللي تحت يدك، تزكي كل المبلغ. كل المبلغ، كل المبلغ ما دام أنك أن ملكك تام عليه وأنك تام التصرف فيه. بارك الله فيك. أم جاسم تفضلي. طيب تعطونا أم جاسم ولا ناخذ سؤال؟ هذه تقول يا شيخ أنا بعتمر قريب عن جدتي رحمه الله، لا يجوز أن ننويها لجميع موتى المسلمين؟ الحج والعمرة لا ينوى إلا لشخص واحد فقط، بخلاف الصدقة والدعاء ونحوه. أما الحج والعمرة فالإنسان يعتمر عن شخص واحد فقط أو يحج عن شخص واحد فقط. أم جاسم تفضلي. مساء الخير أمي. مرحبا يا أم جاسم. شلونك أمي؟ طيب؟ الله يسلمك ويحفظك. الله يرضى عليك دنيا وآخرة أمي. الله يجزيكم خير. عظم الله أجرك أمي. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يرضى عليك، أنا بقيت راقبك الشخص أمي. خلاص يا أم جاسم، يعطونك يا الأخوان إن شاء الله. الله يرضى عليك. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، يقول يا شيخ أنا سأسافر بريطانيا للدراسة إن شاء الله، وبعد 9 أيام من رمضان هناك والصيام 20 ساعة في اليوم، هل يجوز أن أصوم قضاء؟ إذا كان الإنسان مسافر إلى بريطانيا أو إلى غيرها لمدة يسيرة عرفا، بمعنى يعني أن الإنسان يعني سيجلس مثلا شهرين ثلاثة أشهر 4 أشهر، مدة يسيرة عرفا، ففي مثل هذا الحال فإنه يعتبر مسافرا ويجوز له أن يفطر لأنه مسافر. أما الذي بيجلس سنة وسنتين دراسة فأنت تعتبر في حكم المقيم ويجب عليك الصوم تماما، إلا إذا أصبت بمرض أو نحوه فتفطر حتى لو طال عليك الزمن. أيمن تفضل. شيخ بس أريد رقم الخاص. أبشر يا أيمن، يعطونك يا الأخوان في الكنترول إن شاء الله، أبشر. بارك الله فيك. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزك بخير. السؤال ديالي هو أنا مريض بجهاز التنفس. نعم. والرابوس كان نستعمله حتى في رمضان، هل يجوز الصيام أم لا؟ تستعمل بخاخ الربو الإنفلتولين هذا؟ تستعمل بخاخ الربو؟ نعم نستعمله في رمضان. نعم، هذا الذي يدخل إلى الرئة فقط. نعم يدخل في الرئة، واستعملته شحال من مرة وما عمرني سولت، ما عمرني خلاص حاجة. خلاص عبد خلاص عبد العزيز، رمضان عبد العزيز هذا لا يبطل الصيام. بخاخ الربو لا يبطل الصيام لأنه أصلا يدخل إلى الرئة لتوسعة الشعب الهوائية، هذا لا يدخل إلى المعدة ولا يغنيك عن الطعام والشراب، لا بأس عليك فيه إن شاء الله، وأسأل الله أن يشفيك. معتز تفضل. كيفك يا شيخ؟ مرحبا يا معتز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا يا معتز. سؤال في أسئلة كتير بدي أسأله. تفضل معتز. أول شيء أنه أنا ما بحكي مع أهلي. أنت ما بتحكي مع أهلك؟ لا. ليه ما بتحكي معهم؟ اخفض التلفزيون يا معتز، اخفض التلفزيون حتى يكون صوتك واضح. ايه انا ما بحكي مع اهلي اوكي. شو اسمه ما متزارين انا وياهم من زمان، متزارين انا وياهم من زمان وما بحكي معهم نهائيا، وبي متوفى وما حكيت معهم. بس هني ظلموني كثير كيف كمل اسمعك. وانا ما بسمع من هلا عايشين. من متى يا معتز؟ من متى؟ خمس سنين. طيب والوالد توفي وانت هاجره ما تتكلم معه؟ انت كم عمرك الان يا معتز؟ 30 سنه. الان انت موظف وحياتك ماشيه؟ طبعا انا مسؤولي بس بيشتغل الان. طيب لكن اهلك يعني كان عندهم بعض الاخطاء في التصرف معك وربما ظلموك، فانت الان زعلان عليهم تقول خلاص انا لن اكلمكم ابدا؟ صح. طيب بالنسبه لاخوي معتز، الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفى واصلح فاجره على الله، ويقول جل وعلا يا ايها الناس. حاولت اصلح كذا مره، حاولت اصلح بس ما زبط الموضوع. بس لا على الاقل انه بيدعوا شيء. لا على الاقل والدك انه انا ترى انا ماني متزوج و بس اوقات يجي نفسي عازل اصلا بالزين انا شو بيسوي. ما صوتك مشكله، التلفزيون شغال فانا ما اسمع صوتك زين، انت ما خفضت التلفزيون. طيب معتز ادري هو معنا ولا راح يا شباب؟ راح. طيب معتز لعلك تترك رقمك بس اذا اتصل يا شباب، او اذا رقمه طلع عندكم حطوا لي في ورقه. وفاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا وفاء. فضيله الشيخ، ممكن اسال ما حكم الاسلام في زوجي؟ عندي 22 سنه زواج ولكنه عندي عامين ونصف هو لي. لا يوجد نكاح بيننا، وإن طلبت الطلاق وهو لا يريد، وإني لا أستطيع. ماذا أفعل أهلي؟ أنت متزوجة من 18 سنة؟ 22 سنة. 28؟ نعم. والآن إيش المشكلة بينكما؟ المشكلة لكي لا يوجد لا نقاش ولا حوار ولا أي حاجة، وعندي درك عامين ونصف وهو لا يبيت معك. لا يبيت معي، هو في بيت ابني وانا في بيتي وحدي، وقلت له هذا ما يمكن، يعني ايش اللي طيب صار لي بيني وبينك؟ طيب وفاء، هل هناك سبب لهذه المشكله؟ في موقف معين او سبب معين جعله يفعل هذا؟ لا انا طرحت عليه اي سؤال، هو لا يريد، ما هو يقول لي انت كيف يعني أنت؟ يقول هل أنت كبرتي وأنا لا أريد أن أبقى معك مثلا؟ لا ما يقولها ليش أصلا إذن يقول لي ويقول إذن هل هناك تصرف معين؟ يعني غالبا يا أختي وفاء لا تصرف غالبا. نعم هو يريد أي حاجة وأنا لا أستطيع، قلت له ذلك حرام في الدين. هذا يعني شو من هذاك النهار خلاص زعما زعف من هذاك العام. درك عندي عامين ونص لاني قلت له ما يمكنش نقعد معك، وحنايا حرام في هذا الدين الاسلام ما نقدرش نقعد مع راجل فوالا تايا في حد كوني في حد طلق. قال لك لا انت هي اللي راكي زعما تصيبي غير المشاكل وكل شيء، ما عرفت ما ندير درك مع ما صرتش حل لهذا الشيء كامل. اسال الله ان يهديه ويصلحه. انت حاولي انك يعني تتلطفي معه، تقابلي اساءته بالاحسان، حاولي ان تجعلي اولادك يصلحون ما بينك وبينه ما دام اولادك كبار، وأسأل الله تعالى أن يؤلف قلبك وقلبه يا رب العالمين. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معك، قلبي معك. أم خالد تفضلي. مرحبا ام خالد. حياك الله يا اهلا وسهلا. الله. اقول يا شيخ عندي سؤال بحيرني صراحه، صار لي سنين من يوم امي توفت لين الحين. اتفضل يا ام خالد. اللي هو يعني تقريبا امي الحين من توفي صار لها 4 سنوات. نعم. هي لما انا زوجت ولدي العود، فلما زوجتها اعطتني هي ذهبها تقريبا. أي. يعني قالت لي اعطتني بعض من ذهبها يعني. اي. قالت لي هذا بيعيه. لا قالت لي هذا اشتري فيه هديه حق زوجة ولدك يعني. زين. قلت ان شاء الله. فهي كانت حيه بعدها لما تزوجت. بعدين انا تعرف مصاريف العرس ضاقت علي يا شيخ، فرحت انا الذهب هذا ما اعطيته حق زوجة ولدي، خذيت منه مصروف كعرس يعني حق العرس يعني، حطيته على العرس وصرفت منه. الحين زوجة ولدي معاي في البيت وانا حاسه بتأنيب ضمير يعني، امي توفت امي ما عندها خبر بالموضوع هذا، وما عرف يا شيخ انا شو اسوي في الموضوع. هي تريد انها تكون الهديه منها هي للبنت. إيه. يعني إيه. عشان يقول هذه هديه من جدتي. من جدتها. ايوه. انا ما سويت هذا الشيء، انا خذيت سويت لها ذهب بالفعل يعني، سويت لها وخليتها عندي، بعدين يعني قلت وضاقت في مصاريف العرس. فرحت بعتها وصرفت فيه على العرس. طيب انت الان ما تدري امي يعني. خلاص انت الان مخيره يا ام خالد بين شيئين. اما انك تقولين لابنك صريحا، تقولي له يا ولدي ترى جدتك كذا وكذا، ودي انك تستأذن لنا من زوجتك، فهو يقول لها يا فلانة ترى جدتي كانت اعطت امي فلوس عشان تشتري لك هدية، لكن مصاريف العرس صرفناها وان شاء الله انا اعوضك بعدين، يقول لها الكلام بحيث انها ترضى، او انك انت يبقى هذا في ذمتك بعدين تجمعين لها وتعطينها هذا الهدية، وانا افضل الاولى حتى ما يبقى في ذمتك شيء. شادي تفضل، او شادي عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا حبيت نسألك، كنت صغيرة وما كنت ارجع الدين العلية بتاع صوم رمضان. نعم. كنت لا اعلم، نحب نعرف، كنت 12 سنة 11 سنة اصوم رمضان، ما الى هلا عمري 23 سنه، وفي معناه جامي رجعت الدين اللي علي في رمضان، فماذا افعل؟ كم عليك، كم رمضان عليه ايام لم تقضيها؟ انا اتذكر حوالي من عمري 12 سنه اصوم رمضان. لكن هل كنت بالغة تلك الايام؟ وي 12 سنة كنت بالغة، لكني لم أرجع ولا يوم من رمضان. طيب استمر هذا معك إلى كم سنة؟ الآن عمري 23 سنة. وكل الرمضانات السابقة عليك في كل رمضان 7 أيام مثلا؟ 6 أيام. 6 أيام في كل رمضان منها؟ في كل رمضان، في كل رمضان. كيف كنت ما تدرين أن في قضاء؟ لا لم أكن أعلم. طيب هل تستطيعين أن تقضي؟ طبعا قد لا تقضي خلال الأيام هذه، فالنهار طويل، وكذلك ربما حتى السنة هذه لا تقضين، النهار طويل، لكن يلزمك أن تقضيها هذه الأيام كلها، تحسبينها وتقضيها بقدر استطاعتك، لا يجب أن تقضيها وراء بعضها البعض متتابعة، إنما يجوز أن تفرقيها، تصومين كل أسبوع يوم أو يومين حتى يسر الله تعالى لك قضاءها، ولو تقضينها لمدة 5 سنوات قادمة لا بأس عليك، يعني لو خففتي على نفسك في ذلك لا بأس عليك في هذا، ما دام أنها 60 يوما. الله ينفع بك. جوهر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا جوهر. شيخنا ممكن رقمك الخاص؟ أبشر يا جوهر بما يسرك، خلاص الإخوان يعطونك إياه بكنترول إن شاء الله. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الشيخ. مرحبا أخي محمد، الله يحييك. والله لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال واستفسار. تفضل. هو السؤال، ما حكم يعني لبس الحلي يعني الاسود او السنسال يعني للرجل؟ الرجل يباح له التحلي بالخاتم الفضه، اما السلاسل والقلائد وكذا فهذه لا تجوز له. طيب يا شيخ بالنسبه للاستفسار، يعني انا يا شيخ بكون متوضي وقاعد وبسمع الأذان وما بقوم أصلي. لماذا؟ مش عارف. لا لازم تجاهد نفسك يا محمد، الصلاة الله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلا بد أنك تقوم وتصلي وتحرص على هذا، وأسأل الله أن يدلك على الخير. في شيء معين يعني ممكن الإنسان يعمله عشان يستعين بالله ويعني يضغط على نفسه؟ أنت إذا في البداية سوف تضغط على نفسك 100% وتتعب، لكن المرة الثانية ستضغط 90%، المرة رقم 20 خلاص تتعود على القيام للصلاة ويعني والنشاط لها بإذن الله. لكن أهم شيء لا تضيع ذلك. الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد بين يدي الله يوم القيامة، هي أهم عند الله تعالى من الحج ومن الصوم ومن الزكاة، هي أهم من كل العبادات، فيجب على الإنسان أن يعرف لها قدرها. يقول الشيخ ما حكم الصبغ باللون الأسود؟ طيب عطنا من نجيب. من نجيب تفضلي. فضيلة الشيخ أنا كلمتك من شوية، أنا من فضلك رقمك الخاص لو سمحت. خلاص من نجيب، الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. بالنسبة للصبغ بالأسود، إذا كان للغش، إنسان سيظهر أنه شاب لفتاة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما إذا كان للتزين فلا بأس فيه إن شاء الله. يقول هل إبر الإنسولين تبطل الصيام؟ لا، إبر الإنسولين لا تبطل الصيام، لأنها ليست إبرا مقوية ولا تغني عن الطعام والشراب. هل يجوز الزكاة؟ هل يجب الزكاة على الذهب؟ هذه هاجر. هل يجب الزكاة على الذهب المخصص للبس والزينة إذا حال عليه الحول؟ لا، الذهب الذي يلبس دائما أو يلبس يعني عند الحاجة إليه، مثل امرأة عندها ذهب تلبسه في المناسبات، عرس، وليمة، كذا، تلبسه مرتين ثلاث في السنة فهي تمسكه لللبس، هذا لا زكاة فيه. أما الذهب الذي تمسكه المرأة للكنز لتبيعه وقت الحاجة ونحو ذلك وهي لا تكاد تلبسه، فهذا يعتبر كنز، يجب عليها أن تقيمه كل سنة وتزكيه. من معنا؟ أم سمية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثير لك يا شيخ. أنا أم سمية أود أسألك على سؤال، هو فعلا متوترني بزاف. أنا متجوزة مع واحد إنسان مصري، مع العلم مطلقة في الأول وعندي بنتين، بعدين تزوجت معه وهو يعني أعزب وأنا مطلقة، بعدين كنا ملاح يعني جبت البنت الأولى، بعدين هو قال لي ما نزيدش نجيب نخلف يعني نخلف أولاده. أنا قلت له يعني أنا نفسي أخلف معك، بعد طحت حامل من غير ما أعرف، يعني أنا كسيت هكا من غير ما أعرف. بعدها اشتريت رحت عند طبيب عفوا وقال لي أني حامل بتوأم، وأنا رجعت مبسوطة يعني عشان أبشر زوجي وقلت له أنا حامل بتوأمان وكل شيء، يعني إن شاء الله يا ربي غادي يحن علينا وكل شيء. هو زعف كثير يعني زعل كثير وكل شيء، بقى زعفان وكل شيء، وبعدها بقى يهددني يقول لي لو ما تجهديهمش أنت طالق. بعدين أنا تعانت معه يعني صممت على رأيي وقلت له متحاط أجهد دوتو أبين طيب. نعم الآن أولادي وكل شيء، وبعدين غصبني وهددني قال لي لو أنت مش بتزهديش دوتو أم ده حتعتبري نفسك طارق وبطارق بالثلاث. أنا خفت يعني أنا متلقة مرة وعندي بنتين وثالثة يعني فأجهدت اثنين، ولكن انا يعني الضمير تاعي مش مخليني نتهنى يعني ارتكبت جرم. ام سمية اي شهر انت اجهضتيهم؟ يعني عاد في 15 الاولى 15 يوما. اي لا 15 يوما لا يزالون يعني قطعة دم، ليس لهم حرمة مثل ما يقال، لكن أنا أقول يعني لا بأس عليك، أنت لست آثمة بالإجهاض، لكن ينبغي على الزوج والزوجة أن يحرص على الذرية الصالحة الطيبة التي يفاخر بها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وكذلك الإنسان لما يخلف ذرية تصلي وتسبح الله تعالى، وربما يكون منهم دعاة وعلماء ومعلمون للناس ولا أو أطباء ومهندسون وناس لهم تأثير في المجتمع، بلا شك أنهم من عمل الأب والأم، وبالتالي هما يؤجران أيضا على هذا، فالإنسان لا يشد على زوجته في هذا. كذلك إذا كانت الزوجة ترغب بالذرية أو الزوج يرغب بالذرية لا ينبغي للثاني أن يشدد عليه في هذا. من معنا يا شباب؟ أم ساجد تفضلي. السلام أم السلام ساجد. عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربي يطول في عمرك خليك لينك. الله يحفظك أم ساجد. بس شيخنا أنا حابة أسأل والله، أنا بس في الصلاة شوية يعني، أنا بصلي الحمد لله لكن بس بتأخر شوية يعني أحيانا. آها لا أحرصي يا أم ساجد على صلاتك، الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقت بوقت، وكذلك الإنسان يعني يعذب يوم القيامة بتأخيره لصلاته. احرصي على أنك تجاهدين نفسك لإقامتها في وقتها الذي شرعه الله تعالى فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله السبت القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك.